فهو يسوق الناس بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن إيراد البخاري حديث القحطاني في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان بعد يأجوج ومأجوج عند قبض أرواح أهل اليمن ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة الأوثان، وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. قال فينتظم من ذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا قربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها، ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها أي باليمن بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج الإمام مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين، فلعله رمز إلى هذا أي أنها تقع بعد خراب الكعبة. وكل هذا احتمال لا يعول عليه في علم الغيب، والحديث علم من أعلام النبوة وعلامة من علامات الساعة، الله أعلم بحال صاحبه وزمانه. وأما إنكار معاوية رضي الله عنه على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال ابن حجر رحمه الله وفي إنكار معاوية ذلك نظر، لأن الحديث الذي استدل به أي معاوية رضي الله عنه وهو حديث إن هذا الأمر في قريش أي هذا الملك وهذه الإمارة في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، هذا الحديث مقيد بإقامة الدين، فيحتمل أن يكون خروج القحطاني أي ملك القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين، وقد وجد ذلك، فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين، فضعف أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها. وقال الإمام ابن حجر أيضا في موضع آخر فإن كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لحديث أبي هريرة وهو حديث خروج القحطاني فلا معنى لإنكاره أصلا، وإن كان لم يرفعه أي عبد الله بن عمرو لم يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام أي أن معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث ظن أو كانت فيه كلمة تشير إلى أن خروج هذا القحطاني يكون في أوائل الإسلام فمعاوية معذور في إنكار ذلك عليه. وقول معاوية رضي الله عنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله أي في القرآن، وهو كذلك، فليس في القرآن تنصيص على أن شخصا بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية. وقال معاوية رضي الله عنه ولا تؤثر عن رسول الله، هذه القولة تقوي هذا المقصد، لأن عبد الله بن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل أبا هريرة رضي الله عنه لم يحدث بالحديث المذكور حينئذ، فإنه كان يتوقع مثل ذلك كثيرا أي الكلام أو ذكر أو التحديث بالأحاديث التي عن الفتن، وإنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة لا سيما في الأحاديث التي فيها ذكر أمراء ووصفهم، كان أبو هريرة رضي الله عنه يتوقع التحديث بها، فكان يحدث بها في حالة دون حالة وحيث يأمن الإنكار عليه. وقول معاوية رضي الله عنه فإياكم والأمانية التي تضل أهلها. الأماني جمع أمنية راجع إلى التمني، ومناسبة ذكر ذلك تحذير من يسمع من القحطانيين من التمسك بالخبر المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو هذا القحطاني، وقد تكون له قوة وعشيرة فيطمع في الملك ويستند إلى هذا الحديث فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأئمة من قريش. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا يصح حمل القحطاني على السويقتين من الحبشة، لأن هذا من قحطان وذاك من الحبشة. وكذلك لا يصح أن يفسر بالجهجاه لأنه من الموالي، أي الجهجاه ورد ذكره وأنه من الموالي. وأما خروج الجهجاه وملكه فهو شرط آخر من أشراط الساعة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار، أي لا تنقطع الأيام وتأتي القيامة حتى يملك رجل من الموالي. الموالي هم الأعبد الذين كانوا عبيدا، أي يحكم، وذلك على سبيل التغلب لأنه من الموالي وهم المماليك، والناس لا ينقادون لهؤلاء إلا بالتغلب، والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبا، وأمر بالسمع والطاعة لمن تغلب على قطر من الأقطار ولو كان من الموالي، مع أنه لا تتحقق فيه شروط الإمارة. هذا شرط من أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد، وهذا ما ذكره أهل العلم عن هذا الشرط باختصار. الشرط الذي بعد ذلك من الأشراط الصغرى التي لم تقع كثرة المطر وقلة النبات. كثرة المطر وقلة النبات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا، أي أن هذا مطر شر ليس فيه خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أو ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فهذا فيه هذا أيضا هذا الحديث الثالث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا فيه أن من أشراط الساعة وعلامات دنو القيامة أن يمطر الناس مطرا عاما شديدا لا ينبت شيئا ولا يكن منه إلا بيوت الشعر. البيت بيت مدر، والمدر جمع مدرة كقصب وقصبة، والمدر في الأصل هو التراب المتلبد، والمدر بفتحتين قطع الطين، أي أن هذا البيت من الطين والحجر، فبيوت المدر هي المبنية بالطين والحجر. وأما بيوت الشعر فهي كالخيام المبنية من وبر الإبل وهو الخبأ أيضا. لا تكن أي لا تقي ولا تستر، ومنه قول الله جل وعلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وهذا من العلامات التي لم تأتي بعده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر وقوع المطر الشديد أو ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة، وليس هذا هو المطر العام الذي يكون في زمن عيسى عليه السلام وبعد موت يأجوج ومأجوج، لأن ذاك تخرج أي المطر الذي يكون في زمن عيسى تخرج الأرض بركتها بعده ولا يكن منه شيء، وهذا لا تنبت الأرض منه شيئا وتكن منه بيوت الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المطر الذي يكون في زمن عيسى حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، أي أن أولهم يمر فيبدأون بالشرب فلا يأتي آخرهم إلا وقد انتهت البحيرة من كثرتهم وكثرة عددهم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه يبتلون بنقص الطعام والشدة والجوع وشدة المؤونة حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، أي من شدة الجوع وقلة الطعام. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أي إلى الله جل وعلا، ويدعونه، فيرسل الله عليهم، أي على يأجوج ومأجوج، النغف، وهو نوع من الديدان يقتلهم، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا، أي موتى، كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه دهمهم ونسلهم، أي رائحة جثثهم الكريهة بعد موتهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، أي كأعناق الإبل، فالبخت نوع من الإبل، فتحملهم، أي فتحمل هذه الجثث من يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، بالتحريك، أي كمصنعة الماء التي يجمع فيها الماء، ويروى كالزلقة بالقاف أيضا. ثم يقال للأرض حتى يتركها كالزلقة، قالوا فيها يعني كالمرآة أو كالصحفة أو كالروضة، وقيل كمصنعة الماء. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك، أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقشفها، أي بقشرها، بقشر الرمانة شبها بقشف الرأس وهو الذي يكون فوق الدماغ، وقشرتها تكون كذلك بعد تفريغها من ثمرتها. فيومئذ تأكل العصابة، أي الجماعة الكثيرة، من الرمانة ويستظلون بقشفها. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا المطر الذي يكون في زمان عيسى الذي تخرج الأرض بركتها بعده لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فليس هو المقصود في هذا الشرط الذي معنا. وجاء أيضا في حديث المهدي يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني. ولعل هذا المطر يكون قبل زمن الدجال أو معه، أي المطر الذي معنا، فقد جاء في وصف الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يمطر السماء ولا تنبت الأرض، وإنه يلبث في الأرض 40 صباحا حتى يبلغ منها كل منهل، ولكن هذا من باب الفتنة وليس بمطر عام، لأنه جاء في رواية ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ولذلك لا تنبت الأرض لانعدام الماء وليس من كثرة المطر الذي هو شرط من أشراط الساعة، ولكن لا مانع أن يقع هذا الشرط في زمانه أو بعد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وذلك أن سن الرخاء وكثرة بركة الأرض تبدأ بعد هلاك يأجوج ومأجوج وتستمر إلى خروج الريح، أي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم ثم يقال للأرض، أي بعد هلاك يأجوج ومأجوج، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها وهو مقعر قشرها، ويبارك في الرسل، والرسل اللبن، الرسل اللبن، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل هي القريبة العهد بالولادة، المقصود ذات اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل أي في لبنها لتكفي الفئام من الناس، والفئام الجماعات الكثيرة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، والفخذ الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة، يبقى فخذ صغير، بطن أكبر، قبيلة أكبر، القبيلة ثم البطن ثم الفخذ. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي أن الله سبحانه وتعالى برحمته يبعث هذه الريح فتقبض أرواح المؤمنين، ثم لا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة يتهارجون تهارج الحمر، أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس ولا يكترثون لذلك، ولا يبالون ولا يستحيون. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. الحديث في صحيح مسلم. والمهدي يفقيه الله الغيث وتخرج الأرض، وتخرج الأرض نباتها في زمانه، فيكون هذا الشرط أي خروج نزول المطر أو كثرة المطر وقلة النبات يكون إما قبل المهدي وإما بعد الريح، هذا أقرب الاحتمالات، والأمر كله غيب، وما علينا إلا أن نؤمن ونسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الشرط الذي بعد ذلك من الأشراط الصغرى التي لم تقع ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة، ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة. يا أخي قل سترة، قل سترة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة مسخ وقذف وقذف. هذا أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني بشواهده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. وهذا أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، وذلك في أهل القدر. هذا أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال الألباني وإسناده حسن. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري معلقا مجزوما به أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الزنا الفروج، والحرير أي للرجال فهو حرام فيستحلون، والخمر معروف، والمعازف هي آلات الملاهي والطرب. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أي أنها حرام فهم يستحلونها. ولينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم، أي الراعي يروح عليهم، أي يذهب بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله أي يهلكهم، ويضع العلم أي يدك عليهم الجبل ويبتق آخرين قردة وخنازير، أي آخرين منهم لم يحصل لهم هذا العذاب الأول، فيمسقهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وعن أبي مالك أيضا فيما أخرجه ابن ماجة والبيهقي، وحتى الإسناد ابن ماجة شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يقتف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف. ما هو الخسف؟ الخسف سؤوخ الأرض بما عليها، وخسف الله به الأرض خسفا أي غاب به فيها. في هذه الأمة خسف ومسخ. المسخ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه، فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه، والمجاهر هذا الصنف الأول، والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم كما ذكر في حديث أبي مالك: قوم يجلسون يعصون الله، يعزف بالمعازف ويشربون الخمر وتغني عندهم المغنيات، وهذا مشهد معلوم، يخسفون يخسف بهم ويمسك منهم قردة وخنازير. فهؤلاء هم المجاهرون المتهتكون بالفسق والمحارم، ومن لم يمسك منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، أي رمي بالحجارة من السماء، والمعازف فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات. القينات جمع قينة بفتح القاف وسكون الباء والياء التحتانية بعدها نون، هي المغنية، وتطلق على الآنة مطلقة. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات، أي المغنيات والمعازف، وشربت الخمور. وهذا أخرجه الترمذي وحسنه لغيره الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، أي بلاد، وإن مصر منهم أو منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباقها، جمع سبقة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. قال: فإياك وسباقها وكلاءها. الكلاء بالتشديد والمد كما ذكر ابن الأثير، والمكلة شاطئ النهر والموضع الذي تربط فيه السفن، ومنه سوق الكلاء أي وهي بالبصرة. قال: فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها، أي احذر سوقها، وهذا إما لحصول الغفلة في الأسواق أو لكثرة اللغو بها أو فساد العقود ونحوها، كما ذكر العظيم آبادي رحمه الله. فقال: فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، أي لكثرة الظلم الواقع عند أبواب الأمراء. وقال: وعليك بضواحيها، أي أطرافها ونواحيها البارزة، وهذا فيه أمر بالعزلة في هذا الزمان. فإنه يكون بها خسف وخلف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وقنازير. هذا أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الخسف كما ذكرنا سؤوخ الأرض بما عليها وذهابها به، بحيث تنشق الأرض وتبتلع ما عليها، يقال خسف الله به الأرض وخسف المكان ذهب في الأرض. وأما المسخ فهو تحويل الصورة إلى صورة قبيحة، كأن تحول صورة الإنسان إلى صورة حمار أو قرد أو خنزير، وقد يكون معنويا بحيث يمسخ الباطن ويمحى منه الخير، ولكن المناسب للأحاديث مسخ الظاهر حقيقي. نعم، فمن الناس من هو في جلد إنسان وباطنه باطن حيوان قرد أو خنزير أو ما هو أشد من ذلك. والقذف الرمي بالحجارة من السماء بحيث يمطر الناس حجارة، وهو مرادف للرجم. وبكل هذه العقوبات عاقب الله أمما سابقة لما طغوا وعصوا وتمردوا، وقد قال الله تعالى عقب ذلك: وما هي من الظالمين ببعيد، في قوم لوط. فكل من سلك مسلك الأمم الهالكة أصابه ما أصابه. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب. يعني هذه العقوبات موجودة تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. وأنت ترى في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية، من يفعل ما هو أشد من ذلك. فأفراح المسلمين صارت مرتعا للشياطين والعياذ بالله رب العالمين، شرب للخمور وللمخدرات وللمفترات، ورقص للنساء ورقص للرجال، وقينات ومعازف أشد من هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والذي يحصل لأهلها خسف ومسخ أشد من هذه الصور. عصو وفجور وإفساد في الأرض وكفران لنعم الله جل وعلا. إذا أنعم الله على الشاب بالزواج يبدأ بكفران هذه النعمة العظيمة من نعم الله جل وعلا، فتنقلب عليه نعمة وتسوء حياته ولا يستقيم بيته، وربما طلق بعد شهر واحد ولا يشعر من أين جاءه البلاء. أول ليلة في عرسه يبدأه بالكبائر العظام، كبائر عظامه. وفرق كبير بين أن يستمع إنسان مثلا أغنية في خاصة نفسه، في أذنه، في بيته، في غرفته، هذه معصية، معصية لله رب العالمين. لكن شتان ما بينها وبين أن يقيم هذا الشر في هذا الفرح ويدعو إليه الخلق، وتبلغ أصوات الشياطين على السماء ومزمار الشيطان إلى السحر الأعلى، ورجال ونساء وشباب وخمور والعياذ بالله. فهذا نذير شؤم عليه وعلى زواجه والعياذ بالله رب العالمين. فأرضأ بكل مسلم أن يفعل هذه الفعل الشنيعة. وقال الإمام ابن القيم أيضا: وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة، وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشارب الخمر وفي بعضها مطلق. وهذه الثلاثة، أي ظهور الخسف والمسخ والقذف، من أشراط الساعة الصغرى التي اختلف العلماء في تحديدها، هل هي من الصغرى التي انقضت أو من التي ظهرت ولم تنقضي أو من التي لم تظهر بعد، ولا يدخل فيها الكسوفات الثلاثة الكبرى التي تكون قبيل الساعة وستأتي إن شاء الله رب العالمين. فذاك شرط آخر سيأتي بيانه في الأشراط الكبرى، وهو خسف مجرد. وأما هذا فمعه مسخ وقذف، والراجح فيه أنه من العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد. وذلك أن الأشراط المتعلقة بفساد الناس يكثر وقوعها كلما زنت الساعة وتنتشر وتظهر نظرا لوقوع الناس في مسبباتها وبعدهم عن دينهم. فالمسك والقذف في هذا الشرط يقع لأهل المعاصي من شارب الخمور وأصحاب المعازي فيه، وهي في الزياد لا يكاد يسمع أحد بمسك أو قذف. كثير من الشباب يظن أن الغناء أمره يسير، الغناء مزمار الشيطان ورقية الزنا وبريد الزنا، يصد عن كلام الرحمن، والله رب العالمين يبغضه، قال الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هو الغناء. وقال جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في قول الله جل وعلا: يشتري له الحديث، قال: الغناء. وفسر به أيضا قول الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، ففسر أيضا بالغناء. فالغناء من المعاصي العظيمة التي عمت بها البلوى في ديار المسلمين، حتى إنك لا يمكنك أن تسلم أذنك يوما من الأيام من سماعه، بل وأنت في بيتك تسمعه، وأنت في المواصلات، وأنت في الشارع، وأنت في المسجد تسمعه، والعياذ بالله. فبدلا من أن يسمع كلام رب العالمين الذي هو خير كله، والذي هو طيب كله، والذي يهدي للتي هي أقوى، والذي تطمئن به النفوس وتنشرح به الصدور، يسمعون كلام الشيطان، فلا يزيدهم عن الله إلا بعدا، ولا يزيدهم إلا اضطرابا وقلقا، والعياذ بالله رب العالمين. ومن شأن الأشراط أن تكون علامة ظاهرة، فهذا الشرط لم يظهر بعد، أي الخسف والمسخ والقذف، وممكن أن يجعل ضمن الأشراط التي ظهرت مباديها ولم تنقضي بعد، إذا صح ما ذكر من قصص في ذلك. ذكر بعض العلماء قصصا وقعت الله أعلم بثبوتها، أن بعض أهل المعاصي حصل لهم شيء من ذلك، وإن كان الأرجح أنه مما لم يظهر، والناس مقبلون على شر لبعدهم عن دينهم وكثرة معاصيهم. وليعلم أن هذه الأمور يجعلها الله رب العالمين تخويفا للعباد وعقوبة لأهل الفساد، كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، والله رب العالمين وحده هو المستعان. الشرط الذي بعد ذلك من الأشراط الصغرى التي لم تقع: تمني الموت من شدة البلاء والفتن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكان، أي من شدة الفتن. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما وفي روايته: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء، أي الفتن وكثرة الفتن. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانا ما به حب لقاء الله. هذا أخرجه الإمام أحمد، والرواية التي قبله أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. فهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن، وأن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال. وفيه بيان أن هذا التمني أي للموت يكون بسبب كثرة الفتن والبلاء، وليس لأنه يحب لقاء الله تعالى تدينا، ولكن لما نزل به من شدة البلاء. وفي قوله حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر، يعني وهو بعيد عن القبر يتمنى أن يكون ميتا، فإذا ذهب إلى القبر وشاهده وعاينه وكان البلاء غير شديد، إذا شاهد القبر ربما يرجع عن قوله، لأن القبر مشهده عظيم إذا كان قبرا، فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه، فإذا تمادى على ذلك دل، يعني إذا تمادى على ذلك بعد ذهابه إلى القبر وتمنى الموت أيضا لما ذهب إلى القبر، دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت، فالبلاء سيزداد. وقد قال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي مما ذاك؟ قال مما يلقون من العناء والعناء، يتمنون أن تأتي الساعة. هذا أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط ورجاله الثقات، ورواه البزار بنحوه ورجاله الثقات، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي هذا الحديث دلالة على أن هذا العناء يكون قبل الدجال وأنه عام لجميع الناس. قال العراقي رحمه الله تعالى وليس يلزم أن يكون في كل البلدان ولا في كل الأزمنة ولا لجميع الناس، بل يصدق هذا بأن يتفق لبعضهم في بعض الأقطار، وهذا شيء معلوم منظور، فإنه قد وقع في زماننا فتن عظيمة في قطر من الأقطار ولم تعم جميع الأقطار، حتى تمنى بعض إخواننا ما كانوا يريدون أن يديموه قبل ذلك، تمنوا أن يرجعوا إليه، وإلى أشد منه لما عاينوا من الفتن وانتهاك الأعراض وزوال نعمة الأمن، تمنوا ما كانوا عليه وإذا رجعوا إليه يرضون بما هو أشد منه لما رأوا من الفتن. هذا وقع في بعض الأقطار دون بعضها. نعم. وكان ذكر ابن عبد البر والقاضي عياض أن ذلك قد وقع. نعم. قال المصنف حفظه الله التمرغ على القبور وتمني الموت لم يذكر أحد من أنه يعم الناس، أنه يعم الناس هذا حق، ولا يلزم أن يكون في كل البلدان، وأما البلاء فهو أعم، والتمرغ على القبور نتيجة من نتائجه. وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال مما يلقون من العناء والعناء، يدل على الشدة والتواصل، وما شاهده ابن عبد البر رحمه الله قد لا يكاد يذكر في جنب ما حل بالأمة بعده من غزو التتر وخراب الأندلس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ابن الأثير رحمه الله تعالى وهو يقيد أحداث غزو التتر وما كان من بلاء على المسلمين قال ماذا أفت، يقول ترددت كثيرا قبل أن أفت، قتل الملايين من المسلمين، يقول أأكتب نعي الإسلام والمسلمين، يعني متردد في تأريخ هذه الفترة وكتابته كأنه يكتب نعي الإسلام أي موت الإسلام من شدة ما نزل من المسلمين بالبلاء وقتها ومن خوف ورعب وذعر، حتى حقي أن التتري من هؤلاء من شدة جبروتهم وتسلطهم على أهل الإسلام وخوف أهل الإسلام منهم وحال أهل الإسلام من ضعف، كان إذا قابل مسلما وليس معه سلاح يقول له قف هنا ولا تتحرك حتى يذهب يأتي بالسلاح ويجيء فيقتله ولا يستطيع أن يتحرك خوفا منه مع أنه متمكن أن يعرف ولا يستطيع أن يتحرك وينتظر حتى يجيء فيقتله. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، أي تجيء فتنة فما بعدها يرقق ما قبلها، أي أن ما بعدها من شدتها يرى المؤمن أن ما قبلها كانت يسيرة مع أنه حين نزولها كانت عنده عظيمة، فلما جاءت ما بعدها رققت ما قبلها من شدتها وقوتها. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالفتن ستترادف حتى يرقق بعضها بعضا، والبلاء سيزداد حتى يتمنى الناس الموت ويغبطون أهل المقابر، يا ليتني كنت مكانك. قال حذيفة رضي الله عنه والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه، أي أشد منه. وقوله صلى الله عليه وسلم وليس به الدين إلا البلاء، وقوله ما به حب لقاء الله، هذا سيق مساق الذم والإنكار، يعني هو لا يتمنى أن يكون مكان صاحب القبر لدينه أو لقوة إيمانه، فهو لا يريد أن يقبضه الله رب العالمين تدينا أو حبا للقاء الله، ولكن الفتن ولكن العناء والبلاء. وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. نعم، وقد تمنى بعض العلماء لما ضاقت به الدنيا وضاقت عليه تمنى الموت فاستجاب الله رب العالمين دعاءه كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله لا كراهة في ذلك بل فعله الطلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر ابن عبد العزيز، الصواب أنه عابس أو عبس الغفاري، لكن هو كذلك في الأصل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال النووي رحمه الله في التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي إلى آخر الحديث، والأفضل الصبر والسكون للقضاء، أي قضاء الله رب العالمين. تمني الموت من شدة البلاء والفتن من أشراط الساعة الصغرى، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بالآخرة عن الدنيا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا، نعوذ بك من فتنة الدنيا، نعوذ بك من فتنة الدنيا. اللهم خذ بنواصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.